الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتواصل مع حضراتكم في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أمة محمد أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرشدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى ما يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 139. وقد بدأنا في اللقاء الأخير في أحكام صدقة التطوع، بعد أن انتهينا من أحكام الزكاة المفروضة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصدقات وعلى الصلوات وعلى الصيام والزكاة والحج وكل ما يرضي المولى تبارك وتعالى. طبعا لقاءنا يا حضرات الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون اللقاء الثاني في أحكام صدقة التطوع، اللي هي الصدقة اللي انت بتتطوع بها تنفلا لم يفرضها الله تبارك وتعالى عليك، كالزكاة أو بنذر أو غير ذلك، إنما إحنا بنتكلم عن الصدقات اللي أنت بتطلعها بجود النفس وما هيش مفروضة عليك، وإنما بتطلب فيها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فده الدرس رقم 139، ويعتبر الثاني من أحكام صدقة التطوع. هنبدأ بمسألة أولى الناس بالصدقة، يعني مين من الناس اللي هو الأولى والأحق بصدقتك، عملية الأولويات والترتيب، لأن الشرع فيه أولويات وفي ترتيب، بحيث أن أنت ما تتعداش هذا الترتيب وهذه الأولويات. فقال أولى الناس بالصدقة أولاد المتصدق، أولاد المتصدق وأهله وأقاربه، ولا يجوز التصدق على أجنبي وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لخصها لنا في حديث آخر فقال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بالأقرب فالأقرب. يبقى أنت تستحق الصدقة، يبقى أنت أولى بها من غيرك. وبعدين بعد كده من تعول يعني اللي أنت مسؤول عنهم، اللي هي الزوجة والأولاد، ومعاك طبعا الوالد والوالدة، دول مقدمين على الجميع حتى على الأولاد نفسهم. الوالد والوالدة مقدمين حتى على الأولاد، يبقى عندك نفسك ثم الوالد والوالدة ثم بعد ذلك الأولاد والزوجة، وبعدين بعد كده الأقرب فالأقرب. والقرابة هنا من جهة العصب، الأقرب فالأقرب من جهة العصب. يبقى لو الصدقة ما تكفيش إلا شخص، يبقى أقرب إنسان لك فاض حاجة عن الحاجة بتديها للي بعده في القرابة، وهكذا. وفيه أدلة كثيرة جدا على ذلك. من هذه الأدلة قال: فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه. يبقى أنت ما ينفعش ان انت تبقى عريان او جعان وبعدين تدي للي بعدك، لا، تبدا بنفسك الاول، تبدا بنفسك. إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فضل فعلى عياله، أشوف الترتيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر الترتيب، طب فضل منك يبقى لعيالك فعلى عياله اللي هو مسؤول عنه، وإن كان فضل يعني عنده زيادة فعلى ذوي قرابته. وأنا زي ما قلت لحضراتكم جبت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بالأقرب فالأقرب، ووضح لك الصورة تمام. إن كان فضل فعلى ذوي قرابتي، والقرابة هنا إيه المراد بها؟ من جهة العصب، أقرب قريب من جهة العصب، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أو قال ذوي رحمه. وإن كان فضل فها هنا وها هنا. طيب أنت كفيت نفسك، والدك والدتك، زوجتك وأولادك، أقرب ناس من جهة العصب، وبعدين خدت تسلسل القرابة ثم الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب اللي بعده اللي بعده اللي بعده، انتهيت من كل القرابة، بتبدأ بقى في الأجانب اللي احنا بنقول عليهم الغرب بقى اللي هم مش أقارب، يعني تبدأ تدها هنا وها هنا. إنما لما يكون عندك قريب حتى ولو من بعيد أو في القرابة، لما يكون عندك قريب ولو من بعيد أو في القرابة وفقير ومحتاج، ما ينفعش أبدا إن أنت تدي للأجنبي اللي احنا بنقول عليه يعني بالاصطلاح البلدي غريب يعني مش قريبنا، وتسيب القريب حتى لو كانت القرابة بعيدة جدا جدا، أنت تخالف شرع الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. لأن للأسف الجهل الشديد اللي انتشر عند المسلمين بتصرفوا من دماغهم، خرجوا الزكوات من دماغهم، بيخرجوا الصدقات من دماغهم، بيدخلوا أهواءهم في الموضوع، واحد يدي ناس مش محتاجين، واحد يدي ناس ما يحلش أصلا إن هو يدي لهم، واحد عاوز يدي الصدقات للأقارب اللي هو مسؤول عنهم وده ما ينفعش اللي بينفق عليهم، واحد تاني زعلان من القريب يقوم يروح يدي للغريب أو للأجنبي زي ما احنا بنقول أو للأجنبي بالاصطلاح الشرعي. كل دي لخبطة. احنا يا حضرات لنا شرع ولنا دين ولنا كتاب ولنا سنة، يجب أن نقدس النصوص وأن نحترم الشرع والدين وأن نحتكم إلى الله ورسوله في كل صغيرة وكبيرة. لا يجوز مطلقا أن نحكم الأهواء والآراء والعقول والشهوات والجهل، بل علينا أن نحكم الدين والعلم، وهذا هو الإيمان كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هو ده الدين يا حضرات. والسلف الصالح رضوان الله عليهم والله ما تقدموا وما فازوا وما انتصروا وما عزوا وما فتحوا البلاد والعباد وقادوا الدنيا كلها وما دان لهم العالم والله إلا باحترامهم لشرع الله سبحانه وتعالى وتقديسهم لدين الله عز وجل. فلما قدسوا دين الله قدسهم، ولما احترموا دين الله احترمهم الله عز وجل ونصرهم وأيدهم ورفعهم وأعلى قدرهم. أما نحن لما قدمنا الجهل وقدمنا الأهواء وقدمنا الآراء وغلبت علينا الشهوات صرنا إلى ما صرنا إليه اليوم من المذلة والمسكنة والمهانة، فأذلنا الله للأذلين وأهاننا للمهانين، وحكم في رقابنا أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الفسق والضلال والانحراف. فهذا كله من ذنوبنا كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني قال تصدقوا، فقال رجل عندي دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك. أشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده دي أصول يا حضرات وقواعد مش عملية اختيارية. قال تصدق به على نفسك. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك. شوف إيه الأولويات، والنفس الأول مقدمة على الزوجة ثم الزوجة. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك. يبقى الزوجة مقدمة، النفس مقدمة على الزوجة، والزوجة مقدمة على الولد. قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر، أو أنت به أبصر. خلاص بقى بعد ما الواحد بينتهي من نفسه ومن أبويه ومن زوجته وعياله، يدخل على الأقارب، الأقرب فالأقرب، انتهى من كل الأقارب، أنت أبصر. يعني شوف بقى مين من الأجانب اللي يستحلوا. رواه أبو داود، والحديث رواه أبو داود والنسائي في سننهما والحاكم في مستدركه وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، والحديث رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سنن. كفى بالمرء إثما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا أنت يكفيك وزر وذنب وإثم ومعصية تدخلك جهنم، أن أنت تضيع من تقوت، يعني من أنت مسؤول عن قوته، من تعول أي من أنت مسؤول عن النفقة عليه. يعني إذن يكفيك وزرا وإثما وجرما تلقى به الله سبحانه وتعالى أن تضيع من كلفك الله أن ترعاه وأن تحفظه وأن تعوله وأن تنفق عليه. وطبعا أنت مسؤول عن مين؟ عن الوالدين لو كانوا في حوزتك وما لهمش دخل، آخر بينفق منه. أنت مسؤول عن الزوجة والأولاد وهكذا، وعن الأقارب اللي هم في كفلتك. يبقى كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. والكاشح هنا أي الحاقد الباغض الذي يعني يمتلئ قلبه بالعداوة والشحناء والبغضاء. والحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه. وسبحان الله العظيم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لنا أفضل صدقة عند الله الصدقة اللي انت بتديه لذي الرحم، اللي هو القريب يعني، ومش القريب العادي، مش القريب اللي بيحبك، ده القريب اللي حاقد عليك، اللي هو بيعديك، اللي هو بيؤذيك، اللي هو بيتكلم في عرضك، اللي انت عارف ومتأكد ومتيقن انه شال الغل والحقد في قلبه، طبعا بجهلنا وقلة عقلنا بقياسنا الخاطئ. الإنسان ازاي يقول ازاي الكلام ده، ده خسارة فيه، ده نديها للغريب وما ادلوش، وبعضهم يقول ده نديها للكلب وما ادلوش. لا، ده جهل من الإنسان وأنانية، لأننا بشر جهال، إن علمنا شيئا لا نعلم أشياء وتخفى عنا أشياء وما غاب عنا أكثر مما نعلمه. أما العلم المطلق فهو لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الخليقة يعلم سبحانه أنك إن تصدقت على قريبك الحاقد الباغض فإن الصدقة كالماء البارد تذهب على الغل والحقد والشر الذي في قلبه فتطفئه، كما قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي والله العظيم حضرات أقسم بالله أصعب شيء على النفس هذا الأمر. والله اللي خلق الخلق، الله الذي خلق الخلق هو اللي قال كده، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني عمر ما حد أبدا يقدر يتصف بهذه الصفة ولا يتصف بهذا الخلق العظيم اللي هو مقابلة الإساءة بالإحسان، إن يبقى قريبي اللي هو بيتمنى لي العداوة والشر وأنا عارف إنه هو بيدبر لي في الشر وشيل في قلبه شر وغل، أأماني أروح أتصدق عليه وقابل إساءته بالإحسان؟ ده دي حاجة كبيرة جدا جدا صعبة على النفوس، والله ما هي بطولة ولا عضلات، مش أي إنسان يقدر يعمل الموضوع ده، لأن النفس ما تحبش كده. النفس تحب خد وهات، النفس تحب اللي يبصلي بعينه يبصلي باتنين، اللي يقابلني بالخير يقابله بالخير، النفس بتحب التشفي والانتقام والثأر، ازاي يبقى هو بيتمنى لي الشر وبيدبر لي في الشر، وانا اروح اقابل الخير الشر بتاعه بخير مني؟ ده صعب قوي. لكن مين اللي هيعملها بقى؟ اللي هو يؤمن بلقاء الله وعارف انه هو هيقابل ربنا ومؤمن بالاجر والثواب. قال وما يلقاها الا الذين صبروا، يعني ما يقدرش يعمل كده ابدا ويتصف بهذا الخلق اللي هو مقابلة الإساءة بالإحسان ودفع الدفع بالتي أحسن، إلا الذين صبر، إلا اللي عنده صبر وعنده يقين وعنده ثقة في موعود الله وبيحب ربنا حب كبير، فهو بيقدم محبة الله على محبة نفسه. نفسه قاعدة تزقه وتحاربه، إزاي أبدا هي الجنة يعني هتيجي من الباب ده؟ بقى هو يعمل فيها ولا ده انا لابد احرق قلبه، لابد اعمل فيه، ده انا ارميها كذا وما مدلوش، ده يموت من الجوع عشان يتذل وتهان وانا اشوفه قدام عيني. لكن يقوم الانسان اللي بيحب ربنا اكتر من نفسه يقوم يقدم رضا ربنا سبحانه وتعالى ويقول لا انا هعمل كذا وخالف نفسي عشان ارضي الله سبحانه وتعالى، ارضي الله عز وجل عملا بقول الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم، بس مش اللي هو القريب، مش القريب العادي، مش القريب اللي بيحبك، لا ده الكاشح الذي يحمل في كشحه أو في جنبه العداوة، يعني شايل في قلبه الغل والحقد والعداوة. حضرات الإسلام عظيم ليس فيه العيب، وإنما العيب والله نعيب ديننا والعيب فينا، وليس لديننا عيب سوينا. فطبعا يعني وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. يعني الصدقة على المسكين الأجنبي بتتحسب لك صدقة، إنما على المسكين اللي هو قريبك ده بينكتب لك صدقتين اثنين، بينكتب لك صدقة وبينكتب لك صلة رحم. فالكلام ده حضرات، مين اللي يعمل الكلام ده؟ مين اللي يقابل الإساءة بالإحسان؟ مين اللي عامل قريبه أخوه أخته عمه عمته خاله خالته ولاد عمه ولاد عمته ولاد خاله ولاد خالته الأقارب؟ مين اللي يتعامل به؟ كتير من الناس دلوقتي للأسف الشديد يقولك إيه كلام ده مش الزمن، ده الزمن اتغير. يا حضرات صح إحنا اتغيرنا تغيير رهيب، بس إلى الأسوأ. بس والله العظيم ما هينفع إلا شرع الله، مش هينفع إلا كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما نروح مهما نيجي، ربنا سبحانه وتعالى حجب عن هذه الأمة التوفيق، وحجب عنها النصر والتمكين، وحجب عنها البركة والهداية إلا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده رحمة من ربنا بهذه الأمة، إن ربنا يوفق الأمم الأخرى في الكفر، لأن الله لا يريدهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، لا يريد لهم هداية، ضلوا وانحرفوا خلاص. فيقوم يفتح لهم مع الكفر والفجور والفسوق الذي هم فيه. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله يريدها ويحبها ويريد أن يصلحها، فجعل توفيقهم وبركتهم وهدايتهم ونصرهم وعزهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما يتمسكوا بالكتاب والسنة ينصرهم ويوفقهم ويبارك لهم ويعزهم، ولما يبعدوا عن الكتاب والسنة يعاقبهم عشان يأدبهم ويربيهم ويرجعهم. دي المسألة الأولانية اللي أولى الناس بالصدقة، فده أصل يعتبر أصل من الأصول. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بالأقرب فالأقرب. المسألة الثانية إبطال الصدقة، يعني الصدقة اللي انت تصدقت به يجب ان انت تتأدب بأدب الإسلام وبأدب الصدقة زي ما ربنا أدبك وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم أدبك، عشان ما توصلش الصدقة بتاعتك إلى الضياع والخسران فتبطل، يعني يضيع أجرها وثوابها عليك. يبقى أنت تصدقت واخسرت مالك وفي النهاية خسرت الأجر والثواب كمان ببعض الأخطاء. وأشد هذه الأخطاء اللي بتبطل الصدقة قال لك يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه أو يؤذيه أو يرائي بصدقته. يعني من ضمن الحاجات اللي بتبطل الصدقة إن أنت تمن على المتصدق عليه، والمن هو التذكير بالعطاء اللي احنا بنقول بالبلدي المعايرة، إن هو يعايره يعني يقول له بعد ما يديله وحصل مشكلة ولا حاجة، ده أنا أكلتك، ده أنا شربتك، ده أنا كسيتك، ده أنا جبت لك، ده أنا أديتك، ويقعد إيه يعايره. التذكير بالصدقة فده اسم المن، إن أنت بتمن عليه، بتبين إنك ليك فضل عليه، أو تيجي قدام الناس بقى وترسم عليه وحاول تعمل منظر، أنا أديتك ده الجلابية اللي أنت لابسها، ده من خيري، ده الأكل اللي أنت بتاكله أنا اللي أكل، ده أنا اللي شايلك، لا لا لا، كل ده يبقى أنت خسرت مالك وخسرت الأجر والثواب. كذلك أو أي أذى له بقى، أي تعرض للأذى له ده بيضيع الصدقة. أو أن ترائي بصدقتك، إن أنت تقعد قدام الناس وتقعد تقول ده أنا، أو تيجي تطلع الصدقة بتاعتك قدام الناس على الملأ عشان الناس تعرف، زي اللي هو شرطه إنه عشان يبني مدرسة لابد يكتبها باسمه، أو يبني مسجد لابد يبقى باسمه، أو ده كل ده على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. احذر كل الحذر، الله مطلع على قلبك، الله سيسألك، الله لا يقبل عملك إلا إذا كنت مخلصا ماء في الماء 100%، 99.9%، لا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء والذي أشرك. وفي رواية تركته وشركه، خلي بالك العمل كله هيضيع والله العظيم، الله ما بيحبش الشركاء. إيه شوف نفسك، لو كنت بتتصدق وبتظهر الصدقة عشان الناس تقتدي بك وانت متيقن من قلبك 100% ان انت مخلص والرياء مش هيدخل عليك ولا العجب، مفيش مشكلة. اما الافضل ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. اما ان كنت خايف على نفسك اخفيها افضل. ورجل كما قال النبي، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. هذا القرآن هو، عشان ما فيش حد يقول الكلام ده انتم بتشددوا ليه وبيجيبوا كلام ده من الله اللي بيقوله، لا تبطلوا صدقاتكم، يعني الصدقة اللي انت تصدقت به ممكن تبطل، يبقى انت خسرت المال وخسرت الأجر. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن اللي هو التذكير بالعطاء، تذكير مين بقى؟ تذكير المتصدق عليه، أنا أديتك وأنا عملت لك، وأنا كالذي ينفق ما له رئاء الناس. يبقى المن والأذى والرياء في الصدقة يضيع الأجر والثواب. فاحذر كل الحذر أخي الحبيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ثلاثة ربنا ما بيكلمهمش، ولما ما يكلمهمش يبقى غضبان عليهم، ولا ينظر إليه، ولله المثل الأعلى، لما يكون واحد كرهك يقوم إيه، لا ينظر لك ولا يكلمك، يبقى كرهك. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني اللي هو بيطول الثياب عن الكعبين، عن الكعبين، والرسول قال: وما أسفل من الإذار وما أسفل من الكعبين من الإذار فهو في النار. وإن كان طبعا المسألة حضرات قضية الإسبال دية اللي وزاد عن الكعبين، هل هو حرام ولا مكروه؟ بعض العلماء الحرام مطلقا لقول النبي وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، وبعض العلماء قيد الحرمة بالخيلاء واستدل بقول النبي من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ولقول النبي لأبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، فحمل المطلق على المقيد. والرأي ده رجح الإمام الشوكاني وبعض أهل العلم إن هو حمل المطلق على المقيد، وقالوا إن الحرمة لا تكون في الإسبال إلا بالخيلاء، وبعضهم خد النصوص على إطلاقه وقال إن فيه إيه فرق في الحكم والعقوبة. فالمسبل والأول عشان تخرج من الخلاف إن الثياب بتاعك ما يزيدش عن الكعبين، يبقى المسبل والمنان. المنان اللي هو إيه؟ قلنا بيذكر اللي هو تصدق عليه بالصدق، يقول له ده نديتك، ده عملت لك، ده سويت لك. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اللي هو بيبيع بكتر الحلفان، يعني عشان يغري الزباين ويخلي الزباين يصدقوه يقول لهم إيه، وهو بيكذب مش صادق: والله العظيم ما أنا كسبان فيها حاجة، والله العظيم أنا ببيعها بتمنه، والله أنا خسران فيه. فتقوم الناس تصدقه لأنه حلف بالله، فيقوم يشتري كتير فيبيع كتير. فهذا الذي يكذب من أجل أن يبيع كثيرا فهذا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة وله العذاب الأليم. طيب، والتصدق بالحرام، التصدق بالحرام لا يقبل الله الصدقة إذا كانت من حرام، الله لا يقبل الصدقة إذا كانت من الحرام. هنقول المسألة ده هي في دقيقتين ونختم إن شاء الله سبحانه وتعالى ونبقى نكمل إيه في اللقاء القادم. التصدق بالحرام لا يقبل الله الصدقة إذا كانت من حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني قيمة تمرة، من كسب طيب. خلي بالك، شوف، يبقى الحديث هو اشترط ايه؟ الكسب الطيب. والآية بتقول: كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والرسول يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب اللي هو الحلال، يبقى الحرام ربنا مش يقبله منا. يبقى الرسول بيقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الفلو اللي هو إيه؟ الفرس الصغير، يعني زي ما أنت بتجيب الفرس الصغير وتربيه وتنميه تحميه وتأكله وتغذيه وتكبره. ربنا سبحانه وتعالى لما أنت بتتصدق بصدقة من الحلال الطيب بياخدها لك وينمها لك ويكبرها لك، وتلاقيها يوم القيامة قد جبل أحد. فيا حضرات، خلاصة الموضوع والمسألة دي الطويلة وفيها كلام كتير وفيها نصوص وأدلة كثيرة، نكتفي بهذين النصين الحديث ده في البخاري واللي قبله في مسلم: اعلم علم اليقين أنك إن تصدقت من ربا أو من رشوة أو من مال حرام على أي وجه كان، الله سبحانه وتعالى مش هيقبل منك الصدقة اللي هي من الحرام وسيردها عليك، بل خسرت المال ولا أجر لك وعليك الوذر والعقاب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ما تقولش ده أنا هاخد بقى ربا واروح أطهر مالي واروح أوديه أبني مسجد، إن بنيت مسجد من الحرام ربنا مش هيقبله منك ولا هيبارك لك. رحت عملت عمرة أو حجيت من الحرام ربنا مش هيقبل منك. تصدقت من الحرام ربنا مش هيقبل منك، لأن الرسول بيقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويقول ولا يقبل الله إلا الطيب. وده أسلوب حصر وقصر حتى لا يطمع أحد في قبول الله منه شيئا حراما. فتصدقوا من الطيب واجتنبوا الحرام حتى يتقبل الله منا ومنكم أيها الأحبة الكرام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.